تفسير الآية 14 من سورة الجاثية يقول تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت متسامحا ذا فضل وإحسان من غير ضعف ولا ذلة، فتعفو عمن أساء إليك بقول أو عمل وتصبر عليه، وذلك بأن تكون قوي الإرادة بعقلك. فالمتسامح هو الأقوى والأعز والأعلى والأحسن والمنتصر والأصفى ذهنا والأسعد والأحب عند الله تعالى والأعظم ثوابا قطعا في الآخرة. وستسعد إذا تشبهت بالرسل الكرام في حسن دعوتهم للآخرين وصبرهم على أداهم، وستسعد إذا كنت متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك. هذا ومعنى قوله تعالى: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. أي هذا توجيه حكيم كريم من الله تعالى من خلال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم للذين آمنوا، أي صدقوا بوجود الله وبرسله وبكتبه وبآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره، واجتهدوا في التمسك والعمل بكل أخلاق إسلامهم، أن يسامحوا ويعفوا عن الذين لا يرجون أيام الله، أي الذين لا يتوقعون ولا ينتظرون ولا يبالون ولا يطلبون ولا يعتبرون، وبعضهم لا يصدقون الأيام التي يأتي فيها خير الله وسعاداته في الدنيا قبل الآخرة لأهل الخير، والأيام التي ينزل بها فيهما الشر والتعاسات للذين يفعلون الشرور والمفاسد والأضرار بما يناسب أفعالهم، وذلك لأنهم غافلون تائهون في حياتهم لا يتواصلون مع ربهم ودينهم الإسلام، وقد يؤذون المؤمنين بقول أو فعل سيء ما. فمثل هؤلاء مرضى تعساء يحتاجون أشد الاحتياج لمن يصبر على أذاهم ويحسن دعوتهم بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة حتى يشفوا من أمراضهم ويستفيقوا ويعودوا لربهم ولإسلامهم ويستشعروا خير الله وثوابه فيطلبوه وعقابه فيحذروه بفعل كل خير وترك كل شر ليسعدوا في الدارين. برجاء أيضا مراجعة الآية 89 من سورة الزخرف قوله تعالى: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. لمزيد من الشرح والتفصيل قوله تعالى: ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، أي لكي يتبين لكم بهذا العفو من الذي يستحق الخير والسعادة في دنياه وأخراه، فيعطيه الله تعالى ذلك مقابل ما كسبه من عمل خير بتمسكه وعمله بكل أخلاق إسلامه وبحسن دعوته للآخرين وبصبره على أداهم. ومن الذي يستحق الشر والتعاسة في الدارين بما يناسب شروره ومفاسده وأضراره، ولا يكون له أي عذر عند عقابه لإصراره على السوء، رغم معرفته بالخير ممن أوصلوه إليه من أهل الخير. فاتركوا الأمر لي إذن أيها المؤمنون، فأنا الذي سأحاسب مثل هؤلاء. وفي هذا تهديد شديد للمصرين على سوئهم، لعلهم يستفيقون ويعودون لربهم ولإسلامهم ليسعدوا في الدارين، كما أن فيه تسلية وطمأنة وتبشيرا للمسلمين بعون الله لهم وانتقامه من أعدائهم في التوقيت وبالأسلوب الذي يراه مناسبا مسعدا لهم.